بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البتّار تقدم قراءة لافتتاحية النبأ للعدد 35 بعد 500 بعنوان بين رمضانين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. استقبل المسلمون في ربوع العالم شهر رمضان المبارك بالاختلاف والتنازع على يوم ثبوته، وسيختلفون ويتنازعون كذلك في يوم وداعه، يستثقلونه زائرا قادما ويتنفسون الصعداء منه زائرا مودعا، ثم ينتظرون أن تحل بركاته عليهم وهم لم يعظموا فيه إلا ما يملأ بطونهم. هذه حقيقة يضج بها حال أمة الإسلام اليوم، بعيدا عن محاولات تزيين الواقع بزينة مصطنعة مبتذلة كما يفعلون مع رمضان ذاته الذي يستقبلونه بكل أنواع الزينة المادية، إلا تزيين قلوبهم بنور الإيمان وتطهيرها من الخبائث والأدران التي علقت بها طوال العام، حتى جعلوه طقسا وموسما لتبديد التقوى ومحاربة الوقار والخشوع، إلا ما رحم ربك. إن اختلاف المسلمين كل عام في تحديد موعد دخول رمضان ليس بسبب الهلال المظلوم، فهو والله بريء من كل هذه السجالات السنوية التي تتعدى اختلاف المطالع وسعة الشريعة، وإنما سبب الاختلاف هو حالة التمزق والتشرذم التي صنعتها الحدود الوطنية التي تقدسها الشعوب ويحرسها الجنود، وتنشأ الأجيال على تعظيمها، ويتواصى الآباء والأبناء بحبها، وهي تلتف على رقابهم تحصد دينهم، وفي كثير من الأحيان تأخذ معها دنياهم، ولا عجب، فمن الحب ما قتل. إن تعظيم شعائر الله من علامات المؤمنين الصادقين المحققين لتقوى الله تعالى، كما بين سبحانه في قوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله كما قال المفسرون هي معالم دينه الظاهرة ونسكه العامة، ولا شك أن شهر رمضان من أبرزها وأعظمها، وقد ازدحمت نصوص الوحي بأنواعها قرآنا وسنة نبوية وقدسية لتؤكد فضائل هذه الشعيرة الإلهية، وتعلي مقام هذه الفريضة الإيمانية المعظمة المقدرة في قلوب أهل التقوى. لكن ما يصدر عن كثير من أهل القبلة اليوم ينافي ويصادم ذلك المقام بالكلية، ولو أن رمضان جاء على هيئة بشر إلى الناس لاجتمعوا عليه وقتلوه مع سبق إصرار وترصد، ليريحوا أنفسهم من قيوده وحدوده التي حددها الله تعالى بحكمته، ويرون فيها كبتا لشهواتهم التي لم يشبعوا منها طوال عام كامل، فهم على استعداد أن يلتزموا بكل حدود الأرض إلا حدود الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يصوم كثير من هؤلاء عن الطيبات ويفطرون على الخبائث، يمسكون عن الحلال من أول النهار إلى آخره، لكنهم لا يمسكون عن الحرام طيلة الشهر بل سائر الدهر، فلا تقوى حققوا ولا أجرا حصلوا، لا لسانا صانوا ولا بصرا غضوا، أتاهم رمضان فلم يحسنوا استقباله، تأسفوا على قدومه وينتظرون بفارغ الصبر مفارقته. لكن لو عدنا إلى القرون المفضلة والقدوات المبجلة في عصور المسلمين الذهبية لوجدنا حالهم يختلف تماماً عن حال هذه العصور، سواء فيما يتعلق برمضان المبارك أو غيره من المواسم والشعائر الإيمانية. فاستقبالهم رمضان كان يبدأ قبل قدومه أصلاً، يتهيئون له بتزيين قلوبهم بالتوبة والأوبة إلى الله تعالى، وتطهير أنفسهم من أمراضها، وتنقية قلوبهم من أسقامها حتى تصفو وتزكو فتكون أهلاً لتنزل الرحمات والبركات عليها. ثم إذا ما ثبت رؤية هلاله في حضر أو بادية أذعنوا له وصاموا جموعاً لرؤيته، ثم خلوا في محاريبهم سجداً لله وتبتلاً، وانكبوا على مصاحفهم تلاوة وتدبرا، وتسابقوا إلى أموالهم بذلا وجودا. وإذا ما حي على المنادي للجهاد نفروا خفافا وثقالا شيبا وشبانا، يبتغون القتل مضانة بحثا عن شرف العبادة في شرف الزمان. لما كان هذا حالهم في الأولى وتلك خصالهم طاعة لله وخشية وتقوى، تنزلت عليهم البركات، وصار رمضانهم شهر انتصارات وفتوحات، وحصدت قلوبهم ثمرة هذا الموسم طيلة العام، فاستقامت على الطاعات، ولم تنكث عهدها مع ربها، ولم تنقض غزل شهرها وتضع يدها مجددا في يد عدوها الأول شيطانها. وإذا ما شارف الشهر على الرحيل لم ينشغلوا بموعد أفول هلاله، وكأن حملا ثقيلا سيزول عن صدورهم، حاشاهم، بل هبوا مجددا في أيامه الأواخر يجددون النوايا والهمم على بذل المزيد بحثا عن الظفر بليلة هي خير من ألف شهر، عاكفين قائمين لله تعالى، تكاد تنكسر أصلابهم ليس من سرعة النقر كنقر الديكة بل من طول القيام، حتى كأن أحدهم سنبلة ملأى تحني رأسها من شدة الانكسار والإخبات والذلة لباريها، أما الفوارغ ففوارغ من كل شيء. وإذا ما انقضى الشهر وانصرم عاشوه مجددا في غير رمضان، فالصيام صيام والقيام قيام، والتلاوة تلاوة والجهاد جهاد، فالرب المعبود تعالى هو ذاته سبحانه وتقدست أسماؤه، فكانت بحق كل أيامهم رمضان. فهذا هو رمضان الذي يريده الله تعالى من عباده المؤمنين، والذي نذكر أنفسنا والمجاهدين وسائر إخواننا المسلمين بتقديره وإنزاله منزلته واستغلال كل لحظاته بطاعة الله سبحانه. ولأنه أيام معدودات، فسرعان ما ينقضي بصيامه وقيامه وقرباته، وقلوب المؤمنين منه في وجل، ولذا كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يقبله منهم، وهم أحيوه بحذافيره وعمروا أوقاته دقيقة دقيقة. وهذا هو دأب المتقين الذين وصفهم الله تعالى، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الترمذي وأحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يتقبل منه. نسوق هذه المقارنة الحادة بين هذين الرمضانين، بين السابقين واللاحقين، لنشحذ همم المسلمين ونذكرهم كيف كان السلف يعيشون رمضان، يستقبلونه ويستثمرون أوقاته، يفرحون بقدومه ويحزنون لفراقه، يحيون نهاره بالانكسار لمولاهم، ويسهرون لياليه بالقيام بين يدي باريهم، ثم يعقبونه بالاستقامة. هذا هو رمضان الذي يحقق التقوى ويجلب البركات. هكذا كانوا، فكونوا مثلهم وتأسوا بهم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.